لأن أكثر تعلق الناس في شركهم إنما هو من قبيل من يسمونهم بأولياء وليس كذلك. الله عز وجل كما أشار المؤلف بين أولياءه، وهذا البيان بيان جلي واضح في القرآن العزيز وفي السنة النبوية بما لا يخفى على أقل الناس فهما وإدراكا. ثم لم يقتصر الشارع على بيان أولياء الله، بل فرق بينهم وبين من قد يتشبه بهم ممن ليس منهم، وهذه طريقة الشارع في إقامة الحجة التامة على الخلق، يبين الشيء ثم يبين ضده. وهؤلاء المتشبهون بأولياء الله وليسوا منهم هم في الحقيقة من أعداء الله ومن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومن الفجار الذين يعبدون أهواءهم من دون الله ويطلبون شهواتهم ولو كان فيها رد أمر الله وتحريف كتاب الله والخروج عن شريعة الله عز وجل. قال المؤلف في توضيح هذا البيان في القرآن والسنة، قال: ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه هي الآية التي ابتدأ بها المؤلف لبيان من هم أولياء الله على الحقيقة، ومن هم أدعياء هذا المنصب. فهذه الآية كما سمعتم متعلقة بمحبة الله عز وجل، وإنما جاء بها المؤلف لأن أكثر جهال المتصوفة يتعلقون بقضية المحبة لله عز وجل، ويفسرونها بتفسيرات باطلة، حتى أن بعضهم يفسرها بالعشق، ويزعمون أن أولياء الله تعالى الذين هم على شاكلتهم في الضلال هم أحباء الله، وهم الذين يحبون الله عز وجل على الحقيقة. فمن هنا ناسب المؤلف أن يبين قضية المحبة فيما يتعلق بالأولياء. هذه الآية هي الحاكمة بين من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى ولم يكن على الطريقة المحمدية، فإن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى والمشركين الذين زعموا أنهم يحبون الله تعالى ولم يتبعوا شريعته وهداه الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذا الامتحان لهم: قل إن كنتم تحبون الله، فدعواكم المحبة لا بد من إقامة برهان عليها، وبرهانها: فاتبعوني يحببكم الله. فدل على أن محبة الله عز وجل لخلقه مرتبطة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الشرط الأساس، فمن جاء به فإنه يحب الله على الحقيقة ويحبه الله سبحانه وتعالى، ومن لم يأتي به فليس كذلك مهما خلع عليه من الألقاب ومهما وصف بأوصاف ومهما أظهر للناس من خوارق العادات وما يشابه الكرامات. فهذه هي الآية الأولى التي شرحت قضية المحبة بما يقطع على غلاة الصوفية وجهالهم ما ينشئون عليه الناس من أن الأولياء غير الأنبياء، وأن الأولياء لهم مقام عالم لا يصل إليهم حتى الرسل، وأيضا يقررون أن الولي يعرف علم النبي ويعرف علم الحقيقة، كما قال ظالهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون النبي. وهذا البيت ثبت عن ابن عربي وهو صريح في أن النبوة أقل مرتبة من الولاية، وأن الولي عندهم فوق النبي. فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يزعمون أن هؤلاء الأولياء بهذه الصفة وبهذا التعريف يحبون الله عز وجل؟ هم أرغوا شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا الأولياء أعلى منزلة من الأنبياء، فكيف تتحقق أو يتحقق لهم شرط المحبة وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيهات هيهات. فلذلك محبتهم باطلة وقولهم باطل. وهكذا الآية التي أشار إليها المؤلف بعد هذه الآية، وهي في قوله وآية في المائدة، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه الآية شرحت قضية المحبة ومحصت من هو المحب حقا لله عز وجل من غيره. فهؤلاء القوم الذين يحبون الله والذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، صفاتهم أولا تحققوا بمحبة الله في قلوبهم، ثم برهنوا عليها بأعمالهم، فهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذان وصفان عند التعامل مع إخوانهم المؤمنين فيهم رقة وفيهم رحمة وفيهم شفقة، وهذا من أبرز ما وصف الله عز وجل به أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومع الكافرين فإنهم لا يلينون معهم ولا يستسلمون لأهوائهم ولا يذلون لهم ولا يخضعون لهم، كذلك يجاهدون في سبيل الله، فهم يبذلون أنفسهم في سبيل نصرة هذا الدين والدفاع عنه، وأيضا لا يخافون في الله لومة لائم، يبينون الحق ويظهرونه للناس حتى تقوم حجة الله عز وجل على الناس أجمعين، لا يخشون في ذلك أحدا من الخلق، وإنما يرقبون الله سبحانه وتعالى. فمن جمعوا هذه الصفات، هؤلاء هم المحبون لله عز وجل على وجه الحقيقة وفي نفس الأمر. أما أولياء الصوفية الذين يزعمون أنهم يحبون الله ثم يدعون أن الأولياء قد يصلون إلى مرتبة تسقط عنهم التشريعات فيها، ويزعمون أن الأولياء يأخذون عن الله مباشرة، وأن الأنبياء إنما يأخذون عن الله عن طريق الوحي ونحو ذلك من الهراء الذي قد سطر في كتبهم ودون ويقرأه صغار النشء عندهم ويهرم عليه كبارهم والعياذ بالله، فذلك ليس من محبة الله سبحانه وتعالى في شيء، بل هو خروج عن دين الإسلام وكفر بالله سبحانه وتعالى. لما بين المؤلف قضية المحبة التي يتعلق بها ويتكئ عليها هؤلاء، انتقل إلى الآية الفيصل في الموضوع، فقال وآية في يونس، وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الآية فصلت موضوع الأولياء، فبينت من هو الولي عند الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أنه لا أحد أعلم بشرع الله عز وجل من الله، قل أأنتم أعلم أم الله. الله تعالى يفسر الولي في نص صريح واضح يفهمه الناس أجمعين، فقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بيان أن هناك أولياء لله عز وجل، وبيان أن هؤلاء الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يصيبهم خوف في نشر دين الله والقيام بأمر الله في هذه الدنيا، وأيضا لا يخافون عند الموت عندما تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم وتصبرهم، وأيضا لا يصيبهم حزن في الآخرة لأن مصيرهم ومآلهم إلى الجنة. بعد بيان هذه الأمور قال الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا هذه مستأنفة استئنافا بيانية، فكأنه قيل من هم أولياء الله، فكان الجواب ذلك، وهذا جاء في تفسير ابن جرير الطبري، تفسير أبي حاتم ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قرأ قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال قيل من هم يا رب، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو تفسير الولي، الذي آمن وجمع مع الإيمان التقوى، والإيمان والتقوى من المعاني التي بينها الله عز وجل في كتابه بيانا واضحا. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، والمؤمنون يتفاوتون في الإيمان، فأولياء الله عز وجل هم أهل الإيمان، وكلما ازداد إيمان المرء كلما ازداد في ولاية الله سبحانه وتعالى وفي القرب منه تعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. المؤمنون حقا هم الذين جمعوا الإيمان وجمعوا الإسلام، وهكذا التقوى بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولم يدع تفسيرها لأحد من الناس، كما قال عز وجل في فاتح سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فذكر سبحانه وتعالى صفات المتقين، والمتقون أيضا يتفاوتون في الدرجات، وهذا بين واضح في كتاب الله، وهو كذلك بين واضح في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي حديث الأولياء حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المحبة إنما تكون بالطاعة. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى هذا الحديث بإجماع المسلمين أن الله عز وجل يوفق هذا الولي حتى لا يسمع إلا خيرا، يوفقه حتى لا يبصر إلا إلى خير، يوفقه حتى لا تمشي رجله إلا إلى هدى وبر وطاعة، يعصمه من السير في طرق المعاصي والضلال والانحراف، وهكذا اليد لا يستعملها إلا فيما هو خير من كسب حلال أو أمر بمعروف ونهي عن منكر أو جهاد في سبيل الله، لا يستعملها عصمة من الله سبحانه وتعالى له في البطش بالناس بغير حق وأخذ الأموال بغير حقها ونحو ذلك من كتابة ما هو مغل للناس مفسد لعقائدهم. وزيادة على هذه الفضائل لهذا الولي فهو مستجاب الدعوة، فإن سأل الله عز وجل أعطاه، وإن استعاذ الله عز وجل أعاذه الله. فهؤلاء هم الأولياء، وهذا يدركه كل من قرأ كتاب الله عز وجل. ولكن ما هو الأمر عند أكثر المسلمين؟ يقول المؤلف رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، يعني من تبع الرسل من الأولياء فليس هو من الأولياء. ولعظم هذه الكلمة وخطورتها قال المؤلف: يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا التعريف للأولياء هو الذي كان سائدا وما زال سائدا عند كثير من جهلة الصوفية وغلاتهم، يعتقدون أن الولي لا بد فيه من ترك اتباع الرسل، إذ هم يفرقون بين الرسول وبين الولي، فكيف يتبع الولي الرسل؟ فإنه إذا اتبعهم فإنما يتبع العلم الظاهر، ولا يتحقق له ولاية حتى يتبع العلم الباطن والذي يصطلحون عليه بالعلم اللدني. والعلم اللدني هو ترك واضح بين لشريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك تجدهم يفعلون من الموبقات والمنكرات أشياء عظيمة، فإذا سئلوا عنها فسروها بتفسيرات تضحك الناس. الذي يقرأ في كتاب الطبقات عبد الوهاب الشعراني يرى من ذلك شيئا عجيبا، منهم من رؤي ويذكر هذا في كراماته، يفعل الفاحشة في حمارة، فسئل فقال: إنني رأيت سفينة قد خرقت في البحر فخشيت أن تغرق فأنا أقوم بسد ذلك الخرق. وهكذا لو أردنا أن نستفيض في ذكر هذه المخازن التي تورد في مؤلفاتهم وكتبهم على أنها مناقب لأصبح المجلس مجلس ضحك ومجلس دعابة، والحق أن يكون استماع هذه الأمور داعم إلى البكاء وإلى التحسر الشديد ممن في قلبه إيمان، ممن أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف آلت الأهواء بأصحابها حتى أوصلتهم إلى هذا المقام وبلغت بهم هذا المكان؟ فيسأل المسلم ربه أن يثبته على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن الذي صرف أفئدة هؤلاء قادر على صرف قلوبنا، فلا يسع المسلم إلا أن يردد: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فإن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولم يقتصروا على أن الولي من ترك اتباع الرسل وتوجه إلى علم الباطن، بل زعموا أن الولي إذا تابع الرسول فإنه يخرج من الولاية ويصبح من الضعفاء الذين يتبعون الظاهر ولا حظ لهم من العلم الباطن، وهذا هو نهاية الضلال والانحراف والعياذ بالله. وهذه الطائفة وهي طائفة الصوفية ومن تأثر بهم من القبوريين وغيرهم لهم مراحل مروا بها. فأول المراحل هو وجود القصاص الذين يقصون ويذكرون الناس، وقد وجد هؤلاء في الصدر الأول، وكان السلف ينكرون هذا الأمر عليهم وينهونهم عنه، لأن هذه القصص لم يكن عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وإن كان في بعضها تذكير بالله عز وجل، إلا أن كل تذكير بالله لا بد أن يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن حقا. ولهذا صح عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر أكثر من ركعتين، فجذبه وأجلسه، فقال السائل وكأني قد تمثل الشيطان في لسانه: يا أبا محمد، يعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل أمر لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. وقد صح عند ابن أبي عاصم وغيره أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء إلى مكة فرأى رجلا يقص، فقال له إيفي فأتي به، فقال: من أمرك أن تقص؟ قال: إنما أذكر الناس. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو محتال. فأي محتال؟ يعني يريد أن يظهر عمله ويدعو الناس إلى نفسه. فأنت من أيهما؟ لست أميرا ولست مأمورا مأذونا لك بذلك، فإذا لست إلا محتالا. قال معاوية: أما إني لو عهدت إليك من قبل لأدبتك، أو قال: لقطعت لسانك، قد نسيت أحد اللفظين، إما قال كذا أو قال كذا. ثم بدأ هذا الذكر يتطور شيئا فشيئا حتى وصل بهم الحال إلى أن غلوا في الصالحين وعظموا متبوعيهم، فبلغ بهم ما قد سمعتم من ألفاظ شنيعة يتنزه المسلم عن ذكرها إلا للتحذير منها وبيان ضلالهم. وقد كان قدماء العلماء ممن نسبوا إلى التصوف كأبي عبد الله سهل بن عبد الله التستري والفضيل بن عياض ومعروف الكرخي وبشر الحافي وغيرهم ممن هم على الجادة الصحيحة في الزهد والتزهد. ولذلك عبر بعض العلماء أن تصوفهم تصوف صحيح، وذلك لأنهم في جميع مقالاتهم ينصون على أن الزاهد لا بد أن يكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن زهده باطل، وكل زهد عندهم لا يبنى على الكتاب والسنة فهو باطل. ولكن متأخر الصوفية وجهالهم وغلاتهم لا يرضون بهؤلاء العلماء ولا يقبلون منهم، وإنما يرضون بمثل السجاني وبمثل ابن عربي وغيرهم ممن أضلهم الله عز وجل على علم، وممن جاءوا بأقوال هي في الحقيقة تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى، حتى أن ابن عربي زعم أن للأولياء خاتما كما أن للأنبياء خاتما، ثم ادعى أنه هو خاتم الأولياء، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال المؤلف: الأصل السادس رد السنة، وفي بعض النسخ رد الشبهة. طيب نكتبه: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء. واتباع الآراء، هذا السقف. نعم شيخ، هذا الأصل في الحقيقة من أهم الأصول التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها، وقد جعله المؤلف خاتم هذه الأصول، وذلك لأنه عن طريق ما أجري من تغيير على المسلمين فيما يتعلق بهذا الأصل حصل صد عن تلقي الهدى من مصدره الأصلي من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كأن المؤلف أراد أن يبين أن هذه الأصول المتقدمة هي واضحة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي جعل عامة الناس لا يطلبون هذه الأصول من الوحيين الشريفين هو ما جاء من تضليل على هذا الأصل ومن تحريف لهذا الأصل. فيقول المؤلف: الأصل السادس رد السنة، وفي بعض النسخ رد الشبهة، وقد تكون السنة سنة الشيطان، لأن السنة منها السنة الحسنة ومنها السنة السيئة، لكن الشبهة أوضح. رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. هذا الأصل أصل تحذيري يريد أن يحذر المؤلف من هذه الشبهة التي وضعها الشيطان. فما يراد هذه الشبهة هو التزام القرآن والسنة، فالأصل السادس هو الحظ على التزام الكتاب والسنة، ورد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. الشيطان الرجيم أعاذنا الله تعالى وإياكم منه لا يستطيع أن ينشر بين المسلمين على ألسنة أوليائه من شياطين الإنس والجن أن يتركوا كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يطاع، ولكن جاء بمكره وكيده إلى شبهة وضعها بين الناس وجعل أولياءه ينمونها شيئا فشيئا حتى ترك القرآن وتركت السنة السنة النبوية. فالمؤلف يريد في هذا الأصل أن يرد هذه الشبهة وأن يبين باطلها، وأيضا هذا الأصل سوف يشتمل على التحذير من اتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، فإن اتباع الآراء واتباع الأهواء واتباع الأهواء المتفرقة المختلفة هو مما يضاد اتباع القرآن والسنة. فاحتاج المؤلف أن يتكلم عن ذلك وأن يبينه. ما هي هذه الشبهة التي وضعها الشيطان حتى ترك القرآن وتركت السنة وحتى اتبعت الأهواء والآراء؟ قال المؤلف: وهي أي الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما أرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما. سبحان الله وبحمده. هذه هي الشبهة برمتها التي ألقاها الشيطان. فأول ما ابتدأ الشيطان في عصور متأخرة بعد القرون الثلاثة المفضلة وبعد غياب كبار علماء الإسلام هو أن السنة والقرآن لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق، فكل ما في القرآن وكل ما في السنة لا يمكن أن يفهمه إلا المجتهد المطلق. فهذه هي بداية الشبهة الشيطانية. ولاحظ أن الشيطان لا يأتي إلى أمر شر محض، وإنما يأتي إلى أمر قد مزج بخير وقد مزج بشر فينفذ من خلاله. وذلك أن المجتهد المطلق هو الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب وأدلة السنة، وهذا حق. لكن كون فهم القرآن والسنة ومعرفة القرآن والسنة لا يقوم به إلا المجتهد المطلق فهذا ليس بصواب. إذ الاستنباط هو في المسائل الخفية، ولذلك احتج فيه أن يكون هناك مجتهد يتعامل مع هذه النصوص الشرعية بالطريقة المتبعة عند السلف في استنباط الأحكام. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا حق، وهو أن المجتهد يستنبط الأحكام الشرعية التي لا تظهر إلا ببذل الجهد ووجود الآلية، آلية الاستنباط، وأيضا وجود القدرة العقلية على هذا الاستنباط. لكن قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في وجوب الأمر بالصلاة وفي وجوب الأمر بالزكاة، هل يحتاج إلى استنباط مجتهد؟ لا، هذا يعرفه كل أحد. فالشيطان جاء إلى فئام من الناس من هذا الطريق الذي يجمع حقا ويجمع باطلا، فكتب بعض من كتب من المنتسبين إلى العلم أنه لا يعرف القرآن والسنة إلا من كان مجتهدا اجتهادا مطلقا. فهذا أول بداية الضلال. ثم بعد ذلك أتت المرحلة التي تعقب هذه المرحلة، وهو تعريف المجتهد وضابطه. قالوا المجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. جعلوا أن مرحلة الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية مرحلة عسيرة، مرحلة صعبة جدا، مرحلة متعذرة، حتى أن بعضهم قال إن الاجتهاد قد غلق بابه منذ القرن الرابع، انتهى الاجتهاد. فالاجتهاد ثم منعوا باب الاجتهاد بما جعلوا للمجتهد من شروط وقيود، لو نظرنا في أبي بكر وعمر لعلها لا تجتمع فيهما. فمن أهم شروط المجتهد عندهم أن يعرف علم الكلام وأن يتمكن فيه وأن يغوص فيه، وهكذا شروط ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. والحق أن المجتهد المطلق هو نوع من أنواع المجتهدين. فالمجتهد المطلق هو الذي يستقل باستنباط النصوص، باستنباط الأحكام الشرعية من النصوص مباشرة. وهذا لا شك أنه في مقاصد كبار العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي والثوري وابن جرير الطبري وغيرهم من أئمة الإسلام الذين بلغوا مرحلة الاجتهاد المطلق. وهذا المجتهد المطلق لا يبعد أن يوجد في المسلمين من هو يحتل هذه المرتبة، ولكن لا يعني كلام المؤلف أنه لا يوجد له أي شرط أو أنه من السهولة بمكان أن كل أحد يتسلق إلى هذا المنصب، لا. ولهذا حرر بعض العلماء الشروط الصحيحة للمجتهد المطلق كالإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وقبله ابن الوزير، فقالوا إن المجتهد المطلق لا بد له من معرفة اللغة العربية، ويعرف من اللغة العربية ما هو أساس في فهم النصوص. أما ما توسع فيه النحاة من مسائل ونحو من مسائل كثيرة فإنه قد لا يحتاج إليها. كذلك المجتهد لا بد له من معرفة أصول الفقه، لأن معرفة أصول الفقه عن طريقها يستطيع أن يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة وأن يفهمها الفهم الصحيح. ولهذا أول من وضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فأهل الحديث هم الذين ابتدأوا بوضع علم أصول الفقه حتى لا يضيع الناس في طرق الاستنباط ويتخبطوا فيها فيأتوا من الأقوال بعجائب ويضلوا ضلالا كبيرا عما كان عليه سلفهم السابق. كذلك من الشروط أن يعرف من علم المعاني ومن علم البيان ما يستطيع أن يتعامل به مع الألفاظ، وإن كان هذا الشرط الصواب أنه لا يجب من هذين العلمين أو من هذا العلم إلا ما احتاج إليه المجتهد في التعامل مع نصوص الشرع. كذلك معرفته بالآيات التي تدل على الأحكام، ولا يشترط أن يحفظها، قيل هي 500 آية وقيل 200 آية وزيادة. كذلك أن يعرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مبين للأحكام ويعرف صحيحها من ضعيفها. فهذه الشروط إذا وجدت في رجل وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا من الذكاء والفتنة وقوة النظر فإنه لا يبعد أن يكون مجتهدا مطلقا. ولهذا هناك عبارة للإمام الذهبي يقول من قرأ المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم والسنن الكبرى للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر، وكان عنده شيء من الذكاء فقد أدرك العلم وحصله. فإذا المجتهد المطلق هو من ذكرته. وهناك مجتهدون آخرون، هناك مجتهد في مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة، وهناك مجتهد في باب الفقه فقط أو في كتاب الفقه وفي علم الفقه، وهناك مجتهد في باب من أبواب الفقه فقط كالطهارة أو كالصلاة أو كالبيوع أو نحو ذلك. إذن فباب الاجتهاد باب واسع، ولكن لا يصل إليه إلا من بذل جهدا في العلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، أجر الإصابة إصابة عين الحق، وأجر بذل الجهد في الوصول إلى الحق على طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد وهو بذل الجهد ووصول مرحلة النشقة في سبيل الوصول إلى الحق، جعله من مواطن الأجور عند الله عز وجل، لأنه عبادة وقربة وطاعة. إذن الشبهة بدأها الشيطان في قضية المجتهد المطلق، وأنه هو الذي يعرف الكتاب والسنة. وهذه الشبهة أيضا جاءت عن طريق أن المجتهد له شروط وقيود لا يمكن أن يصل إليها أي أحد من الناس، ومن هنا ادعى بعضهم أن الاجتهاد قد انقطع بابه منذ زمن. ومن بركات دعوة الشيخ وفضائلها أنها فتحت باب الاجتهاد للأمة، وممن كان مع الشيخ في هذه الدعوة شيخه الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله تعالى، نزيل المدينة، من أكبر علماء الحديث في عصره، وهو شيخ المؤلف، وكذلك الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وهكذا غيرهم وإن كانوا قلة، دعوا إلى باب الاجتهاد وفتحه في تلك العصور التي خيم عليها الجهل والتقليد. ونحن الآن نتفيأ ظلال هذا الخير، ولو قدر أن الأمة جاءتها هذه الأزمان في تطورها وتقدمها وانفتاحها إعلاميا واقتصاديا، وهي تقع تحت ما ظل تحت ربقة المقلدين والمعاصرين للنصوص الفقهية الجامدة، لما كان وضع الأمة مبهجا ولا مسعدا، بل هو مذل في هذا الوقت. ولهذا ما من أحد من علماء المجامع الفقهية الموجودين الآن إلا وهم يتكئون على دعوة الشيخ ودعوة غيره من إخوانه العلماء، وهم قلة، في باب الاجتهاد وترك التقليد المذموم والأخذ مباشرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف وعلى ضوء ما قرره علماء الأمة. نواصل شرح هذه الشبهة ومراحلها. يقول الشيخ: فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. هذه نتيجة للمقدمة السابقة. المقدمة السابقة مكونة من أن المعرفة للقرآن والسنة لا تكون إلا للمجتهد. المقدمة الثانية أن المجتهد له شروط قد لا يصل إليها أبو بكر وعمر. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الإنسان فإن لم يكن الإنسان كذلك، أي مجتهدا بالأوصاف المذكورة والشروط المقيدة التي أوصلها بعضهم إلى 10 شروط وبعضهم إلى 12 شرط وغير ذلك من الشروط المعقدة، فإن لم يكن الإنسان كذلك فحكمه قال فليعرض عنهما، وهو يحكي عن أهل الضلال وأهل الانحراف. فليعرض عنهما، يعرض عن القرآن والسنة، لا يتلقى الهدى منهما، وإنما يتلقاه من متون فقهية جامدة ليس فيها أدلة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يقلدها ويتعصب لها ويعظمها حتى كأنها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك فيه ولا إشكال فيه. كل هذا التوكيدات من أهل الباطل لئلا يقرب الكتاب والسنة أحد من أتباعهم على جهة التفهم والتدبر والتفكر في هذين المصدرين، مصدري الهدى. إذ لو فتح المجال للناس أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة لتبينوا قضية التوحيد من قضية الشرك بأيسر الأساليب وأسهلها، ولم احتاجوا إلى علم الكلام الذي صنعه أهل الأهواء وزعموا أنه علم العقيدة، وزعموا أنهم يفنون أعمارهم في معرفة أن الله هو صانع الكون وهو خالق الكون. وكذلك لو رجع الناس إلى الكتاب والسنة لعلموا قضية التفرق والاختلاف وما فيها من ضرر على دين الناس ودنياهم. لو رجعوا إلى الكتاب والسنة مباشرة لأخذوا عنها السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين، وهكذا بقية الأصول. ولكنهم قوم خصمون لا يريدون للناس الارتباط بمصدر الهدى الصحيح. قال أيضا في سياق ضلالهم وقيودهم على أتباعهم حتى لا يهتدوا إلى الحق ولا يكشفوا باطنهم، قال على لسانهم ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. يعني أن من قال إنني أريد أن أطلب الهدى وأن أطلب الحق وأن أنشده من كتاب ربي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا غير مرغوب فيه، هذا جاهل، هذا معتوه، هذا مجنون، ويلقبونه بالألقاب التي لقب بها المشركون أنبياء الله عز وجل للصد عنهم وعن دعوتهم، فيتهمونهم بأنهم سحرة وبأنهم مجانين، بأنهم لا يعقلون ونحو ذلك. والشيخ يكرر هذه الكلمة وهي قوله إما زنديق أو مجنون، لأن العلماء في زمنه كانوا يطلقون هذه العبارة على من اتقف بهذه الصفات. فالشيخ لا يعتقد أنه جاء بها تغليظا للقول، لا، وإنما جاء بها لأن هذه الكلمات هي الاتهامات التي وجهت إليه ووجهت إلى علماء أهل السنة والجماعة أهل الحق، فهم يصفونهم بالزندقة ويصفونهم بالجنون. لماذا يفرضون على أتباعهم هذه القيود؟ من طلب الهدى من الكتاب والسنة فهو زنديق أو مجنون. الإنسان إذا لم يكن مجتهد فيجب عليه أن يعرض عن الكتاب والسنة حتى لا يضل وحتى لا تلتبس عليه الأمور. يقولون ذلك ويبررونه بتبرير ساذج، يقولون لأجل صعوبتهما، لأجل صعوبتهما. القرآن والسنة من الذي يفهمها؟ أنت أهل أن تفهمها؟ لا، ما أنت بأهل، هكذا يقولون، مع أن الله عز وجل يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال هذا الخطاب مقتصرا على المجتهدين، ما يقول هذا إلا من هو ضال مقترن على الله عز وجل. هذا الخطاب آية في كتاب الله تعم كل مؤمن وكل مؤمنة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ثم يتعاظم الشيخ ما يقولونه من ضلال وما يقررونه من باطل، وذلك لأن صدر المؤمن يضيق درعا عندما يسمع هذه الهراءات تصور للناس بصورة الحق، عندما يلبس الحق بالباطل، عندما يحرف الحق. فلا شك أن المسلم لا يسعه إلا أن يقول سبحان الله وبحمده، ينزه الله سبحانه وتعالى عما فعله الظالمون وعما اقترفته أيدي المجرمين من تغيير لكتاب الله ومن حرف لفطر الناس عن فطرة الله التي فطر الله تعالى الناس عليها. فما يفعلونه هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء وإن الشياطين اجتالتهم فغيرت دينهم الذي أمروا به، فهؤلاء هم من الشياطين. لأن الشياطين لا يقتصرون على شياطين الجن، بل هناك شياطين من الجن وهناك من هو أشد منهم خبثا وهم شياطين الإنس، وهم الذين يسعون لهم بكل باطل. قال: والأمر برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى أمر الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمر برد هذه الشبهة أي الأدلة، ونفس الأمر فيه من النصوص ما يقضي على هذه الشبهة وما يسحقها وما يزيلها بيسر وسهولة. والشيخ هنا عبر بالشبهة الملعونة، وهذا التعبير لم ينفرد به المؤلف، وإنما هو تعبير لكثير من علماء الإسلام أهل الغيرة على السنة يعبرون به في أضيق المواطن، وهو الموطن الذي يكون فيه الضلال واضحا بينا يقضي على قصد عظيم من أصول الإسلام. فهذه الشبهة الملعونة تقضي على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحقت هذه الصفة. وقد عبر بهذا التعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في درء تعارض العقل والنقل، وعبر عنه تلميذه ابن القيم كما في النونية في عدة أبيات أن هذه شبهة ملعونة. وهذا تعبير لا غبار عليه، لأن هذه الشبهة مطرودة من رحمة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن من حملها يستحق أن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الشبهة التي سبق وأن تكلمنا عنها على ضوء ما ذكره المؤلف، ردها من وجوه شتى بلغت إلى أمر الضروريات العامة، أي أن ردها جاء في آيات أصبحت تتعلق بالأمور الضرورية، بالأمور الأساسية، وهي قيام الناس في أمر دينهم ودنياهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومع تعدد هذه الوجوه فإن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا مصداق قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه الوجوه التي يشير المؤلف رحمه الله تعالى إليها حصرها قد يتعذر في مجلس أو حتى في مجالس. فمن أبلغ الوجوه التي تقضي على هذه الشبهة وتطرد هذه الشبهة من نفس من تلبست به هي أن الله عز وجل أمر أن نتدبر كتابه. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ وآيات كثيرة في القرآن فيها أن هذا الكتاب أنزل ليتدبره الناس وليستفيدوا من مواعظه وليكون هدى ورحمة لهم. فهل يعقل أن هذا القرآن الذي أمرنا بأن نتدبر وأن نتفكر في آياته أنزل لقراءته تلاوة للبركة والأجر والثواب فقط؟ لا، أنزل لأجل التدبر، وهذا هو المقصد الأكبر، حتى يتدبره الناس وتقوم عليهم الحجة. والتدبر في لكل أحد بحسبه، فالعالم إذا قرأه فتدبره يعلو تدبر من دونه، وطالب العلم إذا قرأ القرآن فتدبره فتدبره يعلو من دونه، والعامي إذا قرأ القرآن أو استمع إلى القرآن فتدبره فإنه يكون تدبرا مناسبا لوضعه. فقول ابن مسعود إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أصغها سمعك، فإما أن تكون خيرا تؤمر به وإما أن تكون سوءا تنهى عنه، هل هذه لا يقرأها إلا المجتهد؟ لا يمكن أن يقول أحد ذلك من المسلمين، بل هي شاملة لكل فرد من أفراد المكلفين، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة. فهذه التأكيدات في فهم القرآن وفي الإنصات والاستماع والتنبه عند خطاب الله عز وجل بمنادات المؤمنين كلها تدل على أن أخذ الهدى من هذا الكتاب هو الأمر المطلوب وهو الأمر المشروع وهو الذي لا يسع الناس غيره. ومن الوجوه أيضا أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بكتابه والتمسك به، وهذا في آيات كثيرة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله عز وجل في أصح الأقوال هو القرآن، الاعتصام به تمسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض، رواه الحاكم بإسناد الحسن، وأصبحوا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم. فهل يأمر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام بكتاب الله عز وجل ويجعل لمن اعتصم بكتاب الله عز وجل أجرا وأنه سوف يؤتيه فضلا من عنده وسوف يهديه إليه صراطا مستقيما؟ ومع ذلك نقول إن العلم لا يؤخذ من كتاب الله عز وجل ولا يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الوجوه الأمر الصريح باتباع الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقول الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا، وهكذا آيات كثيرة في هذا المعنى، فيها الأمر باتباع كتاب الله واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما الذي يفهم المسلمون من هذا الأمر؟ أليس الرجوع إلى الكتاب والسنة والاستفادة منهما وأخذ الهدى عنهما كل بحسبه؟ وهكذا لو أردنا أن نستقصي هذه الوجوه لقال المقام جدا، ولكنها واضحة بينة. فأين هذه الأمور الأصول الضرورية من الشبهة التافهة، من الشبهة السافلة التي تقول إن على المسلمين ألا يرجعوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عليهم أن يأخذوا من متون محضة ألفها رجال كتبوها يحتمل قولهم الخطأ والصواب، فأخذها حسم وتركها ضلال ومدار الحكم عليها. سبحان الله العظيم، ليس لهذه الشبهة مكان عند هذه الآيات المزلزلة، عند هذه النصوص الكثيرة. واستعرضوا كتاب الله عز وجل بعد هذه الدروس وبعد قراءة هذه الأصول، وكل أصل ضعوه في أذهانكم وانظروا كم ستجدون من الآيات القرآنية فيه، ستجدون مئات من الآيات القرآنية في هذا الأصل. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة الوجيزة وهذه الأصول النافعة بآيات من كتاب الله عز وجل في سورة ياسين، أراد أن يشير بها إلى أمر حق، وهو أنك أيها المخلص وأيها الداعي إلى السنة مهما اجتهدت في بيان السنة وتوضيحها وإقامة الحجة ودحض شبهة أهل الباطل، فإن توفيق المدعوين هو إلى الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكأنه يشير إلى أن هذه المواعظ وهذه التذكيرات وهذا العلم إنما ينفع الله عز وجل به من أراد الله هدايته، وأما من أراد الله عز وجل شقاوته فلا تلتفت إليه أيها العالم الصالح، ولا تلتفي إليه أيها الداعي المخلص إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل عندما رأى من نبي محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من الحزن على قريش وكون كبارها لم يؤمنوا، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وهكذا آيات رب الله عز وجل فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألا يختلف بأهل الباطل، لأن الله عز وجل إذا لم يرد هدايتهم فلن تملك لهم من الله شيئا، ولن تستطيع أن تقدم لهم هذه الهداية مهما بذلت من جهد ومهما بذلت من وسع. إذن فما عليك إلا البيان والإخلاص والصدق بتوصيل هذا البيان للناس، فمن اهتدى لنفسه ومن ضل فعليها، فلا تشتغل به وإنما اشتغل بآخرين ممن هم معادن طيبة تريد أن تسمع الحق وتريد أن تقبل الهدى. هذه الآيات هي قول الله سبحانه وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول أي سبق القضاء على أكثر هؤلاء الذين تخاطبهم يا محمد بأنهم لم يشأ الله عز وجل هدايتهم، فمن ثم هم لا يؤمنون. فمهما تلوت عليهم من الآيات ومهما أقمت لهم من الحجج والبراهين فإنهم لن يؤمنوا. فهذا أبو طالب في آخر رمقه يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ثم يقول هو على ملة عبد المطلب يخشى أن يستصغره قومه أو أن يسبونه أو نحو ذلك من الاعتبارات التي وردت في ذهنه، فمات على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هذا تصوير لحال هؤلاء الذين لا يهتدون بهدي الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون هدى الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: إنا قبضناهم عن الإيمان حتى لا نكرمهم به، كحال من جعل في عنقه غلا وهو القيد، ثم ربطت اليدين مع العنق وأصبحت اليدين ترفع الذقن إلى فوق حتى يرتفع الرأس. ولهذا قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. المقمح هو رافع الرأس الذي لا ينظر ولا يبصر موطئ قدمه. فهؤلاء شأنهم شأن من كبل وصفد بأي شيء بأمر الله عز وجل أنه لا يهتدي. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم هؤلاء، وأن يجعلنا وإياكم في زمرة المؤمنين المهتدين. ولذلك هم رؤوسهم مرتفعة فلا يبصرون، وهكذا يريد الله عز وجل لهم ألا يبصروا الحق وألا يهتدوا إليه. لهم أبصار ولكنها لا تغني عنهم شيئا، فلا يبصرون بها لأن بصائرهم قد عمل فلم ينظروا بنور الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كذلك لزيادة إغوائهم وإغلالهم حتى لا يهتدون، فإن الله جعل من بين أيديهم سدا، سدا عن الحق لا يصلون إليه، ومن خلفهم سدا ثم أغشى أبصارهم أي جعل عليها غشاوة فلا تبصر كما يبصر الأصحاء. ولهذا قال: فهم لا يبصرون، أي لا يبصرون الهدى والنور، وإلا هم يبصرون الأشياء. ثم قال تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا بيان للأمر الكوني القدري، وهو أنه أنذر هؤلاء القوم أو لم ينذروا فإنهم قد حقت عليهم الضلالة وكتب عليهم الشقاء وسبق عليهم القضاء أنهم من الخالدين في جهنم والعياذ بالله. هذا هو الأمر الكوني. أما الأمر الشرعي فهو الأمر بإنذارهم وتحذيرهم وإخبارهم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، فلا يخلق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني لا يستدل به على إثبات الأحكام الشرعية، وإنما هو الإخبار والعظة. وأما الأمر الشرعي فهو الذي تبنى عليه أحكام شريعة الله عز وجل. ثم بين الله عز وجل أن النذارة إنما تنفع من وفقه الله وشرح الله صدره للإسلام وسبق عليه القضاء أنه من أهل الجنة. قال: إنما تنذر من اتبع الذكر، أي إنما تنذرهم إنذارا يقبلونه وتنشرح صدورهم له من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فهؤلاء هم الذين يستفيدون من دعوة الرسل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وفي هذا المقام يوضح أن باب القضاء والقدر باب معروف عند أهل السنة والجماعة، وأن الإنسان لا يعلم ما كتب له هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، وإنما يطالب وجوبا بالسعي لتحصيل الهداية وتكميلها والاستجابة التامة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتوفيق بيد الله، كما قال الله عز وجل: إنا هديناه وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، فالله هدى الإنسان طريق الخير وطريق الشر، أي بيّن له هذا وبيّن له هذا، فالذي سيسلكه سوف يحاسب عليه. وفي ختام الكلام على هذا الأصل نقف وقفة قصيرة عند موضوع المتون الفقهية الموضوعة في مذاهب الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأن لا يلتبس القول ويختلف. فإن هذه المتون الفقهية وضعت لتعليم المبتدئين لصغار العلم قبل الكفاية، ومن المفترض أن هذه المتون لا يخفيها المعلمون من أدلة، سواء كانت من الكتاب أو من السنة أو من آثار الصحابة أو من الإجماع أو من القياس، لينشأ الطالب على قبول الهدى من مصدره الأصلي من كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فعله العلماء سابقا، فابن قدامة في مذهب الحنابلة ألف العمدة وجعل في كل باب حديثا يبنى عليه أكثر مسائل الباب حتى يعود الصغير ويمرنه على الفقه وعلى معرفة أدلته. وهكذا علماء السلف من المعاصرين كأمثال الشيخ البليهي رحمه الله تعالى، فإنه جعل حاشية جميلة على زاد المستقنع هي السبيل في معرفة الدليل. أورد لكل جملة من جمل هذا المثل دليلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. ومثله وأفضل كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي، ففيه من الأدلة الشرعية ما يطمئن له الطالب وما ينشرح قدره أن المعلومة الواردة وأن الحكم المذكور قائم على الدليل من الكتاب والسنة. فهذا هو مقصود العلماء في وضع المتون. ولكن لما فشل الجهل في الناس وكثر التعصب للمذاهب بغير حق، فإن الشيطان بين لكثير، ولا نقول لجميعهم، لكثير من أتباع هذه المذاهب أن هذه المتون الفقهية يجب أن يؤخذ بها برمتها، ويجب أن يفتى الناس بها، ويجب أن لا يخرج الناس عنها. وهذا غلط وجناية على العلماء الذين كتبوها وعلى الشرع، لأن هذه ما وضعت للفتوى، وإنما وضعت لتعليم الطلبة. فتعليمهم معناه أن الطالب يقرأ هذا المثل ويحفظ هذا المثل، وشيخه يلقي عليه توضيح هذا الحكم وتصوير المسألة تصويرا صحيحا، وذكر ما أخذها من الدليل سواء كان الدليل منطوقا أو معقولا، سواء كان من الكتاب والسنة والإجماع أو كان من القياس. فهذا هو المفترض. فلما حصل الخلط في فقه هذه المتون ومعرفة مقاصد وضعها جاءت البلايا الكبيرة عند كثير من الناس. فانقسم الناس إلى طرفين ووسط في هذه المتون. منهم من عظمها تعظيما بحيث لا يجيز أن يخرج الناس في عملهم عنها، ولو لم يعرف مستند هذا الحكم أو لم يصح مستند هذا الحكم. ومنهم من جفى واعتبر أن هذه المتون ضلال ومنابذة للكتاب والسنة، وكلا القولين مذموم، والوسط أن هذه المتون في جملتها وضعها علماء يريدون من الطالب أن يدرسها وأن يتفقه فيها وأن تكون كمفتاح المسائل له، وأن من المفترض أن يقرأها على عالم، أو بل المفترض أن يقرأها على عالم، وأن هذا العالم دوره تصوير المسألة وذكر دليلها. فإذا وجد هذا الأمر فإن التعليم عن طريق هذه المتون جيد إذا راعى الشيخ تحري الصواب في الأقوال، لأن صاحب المتن قد لا يذكر الأقوال كلها، أو قد يذكر ما اشتهر عند علماء المذهب في زمنه، أو ما استقر عليه علماء المذهب في فترة زمنية معينة، وقد يكون الصواب في غيره. ولهذا أحسن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في وضعه الرتبة الثانية لطالب العلم المبتدئ، أي الدرجة الثانية، وهي كتابه المقنع، فقد ذكر فيه روايتين عن الإمام أحمد حتى يكون هناك مجال لتفتيح ذهن الطالب على مسائل الخلاف. ثم بعد ذلك جاء في الكافي فذكر أكثر من روايتين وذكر الاستدلال لهذه الروايات، ثم جاء إلى الطبقة العليا وهي المغني، حيث بسط أقوال الفقهاء واستدل لها ورجح ما رجحه الكتاب والسنة. فهذا هو النظر الصحيح لهذه المتون الفقهية. وأيضا ينتبه كثيرا لقضية التعصب للمذاهب وجعل أقوال أئمة المذاهب في منزلة نصوص الكتاب والسنة، فإن هذا أيضا من الخطأ البين، حتى أن بعضهم قال أي آية أو كتاب تخالف ما عليه الأصحاب فهي مؤولة أو منسوخة. وسبحان الله العظيم، كيف يقال ذلك؟ نعم قد يعتذر له باعتذارات، ولكن مهما جاءت هذه الاعتذارات فإن الكلمة قاسية جدا وليست بصواب في ظاهرها. ولذلك نقول إن التعصب لهذه المذاهب مما يذم ومما يجعل الأمة ترجع إلى الوراء، لأن الأمة إذا لم تتمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي على ضلال. ولهذا شرح الله قضية التنازع بما لا يدع مجالا لأحد أن يفسره، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى كتاب الله وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا إلى قول أحد من البشر مهما كان. ولهذا قال الإمام أحمد: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. فإذا ثبت الكتاب والسنة فلا قول لأحد، ولكن لا بد لطالب العلم أن يعي مسائل الاختلاف وأن يعرفها وأن يفهمها، وأن لا يأتي بقضية بحكم ليس له فيه إمام، لأنه إذا جاء بحكم ليس فيه إمام له فيه فإن ذلك دليل على ضلال، لأن الهدى قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم والمسائل بينها الصحابة رضي الله عنهم وبينها علماء الأمة فأجمعوا على بيان جميع المسائل. فإذا جاء بمسألة ليس له فيها إمام فهو قد خرق الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهو أيضا إذا أراد أن يرجح بين الأقوال وأن يختار لا بد أن يكون على قدر من العلم يؤهله لهذه المرحلة، لأن الناس طبقات، منهم العامي الذي فرضه التقليد، وهذا نص الله تعالى عليه في قوله: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالأمر لمن لا يعرف أن يسأل دليل على أن هذا هو فرضه. وفي الآية تلميح ودلالة على أن من استطاع أن يعرف بنفسه فإن التقليد في حقه ممنوع ومحظور، بل عليه أن يرجع بنفسه إلى المسائل من مصدرها الأصلي. كل ذلك لا يتعارض مع ما ذكره الشيخ في الأصل السادس. الشيخ في الأصل السادس يريد قضية واضحة بيّنة، وهي أن أخذ الأصول المتفق عليها في التوحيد، بيان ضد الشرك، الاجتماع على دين الله وبيان ضد التفرق والاختلاف في دين الله، السمع والطاعة لولاة الأمر وضد الخروج عليهم والتأليب عليهم ومنابذتهم بالسيف، وبيان الأولياء وبيان العلماء والعلماء ونحو ذلك، هذه يفهمها كل أحد من الناس، وبمجرد أن يقرأها في كتاب الله عز وجل تتوضح له وتبين له إذا قرأ قراءة تدبر وتفكر. ولكن ما نتكلم فيه أخيرا هو مسألة التعامل مع كتب العلماء وطريقة الوصول إلى الاجتهاد في المسائل الخلافية، وكيف يصل المسلم إلى الحق ببذل الجهد. فالذي ليس معه أدوات الاجتهاد كيف يصل إلى أن هذا القول هو الصواب إذا كان ما يعرف من اللغة العربية ألف باء تاءها؟ فكيف يستطيع أن يعرف أن هذا القول هو الصواب أو هذا القول هو الخطأ؟ هذا في المسائل الفقهية، فكيف بالمسائل التي هي أكبر منها؟ وقد علم أهل العلم أن المسائل الموجودة في كتب العلماء لا تخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول المسائل المجمع عليها، وهذه المسائل المجمع عليها لا يجوز لأحد أن يخالف فيها بأي حال من الأحوال، ومن خالف فإنه ضال للآية السابقة. والمسائل الثانية مسائل يصطلح عليها العلماء بأنها مسائل اجتهادية، والمسائل الثالثة يصطلح العلماء على أنها مسائل خلافية. أما المسائل الاجتهادية فهي ما جاء من المسائل فيه أدلة متعددة يفهم كل عالم من كل دليل فهما يغاير فهم العالم الآخر، ويكون لفهمه هذا حظ من النظر. فهذه المسائل الاجتهادية الصواب بل الحق أن الإنكار فيها غير صحيح ومحظور، إنما فيها التناصح والبيان لمأخذك وحجتك أمام خصمك لعله أن يقتنع بما عندك ولعلك أن تقتنع بما عنده. أما المسائل الخلافية فهي ما كان الخلاف فيها بين الضعف باعتماده على حديث ضعيف أو لا قدر أنه موضوع، أو على قول شاذ لأحد من العلماء أخذه من آية أو حديث بفهمه ولم يكن فهمه موفقا، فهذه الأمور يجب فيها الإنكار ويجب فيها التحذير، وأن من قال بهذا القول فقوله باطل، كالذين يشذون في مسائل من الربا أو يشذون بمسألة إباحة الغنى أو نحو ذلك من الأمور، فهذه من المسائل الخلافية التي يجب إنكار القول الضعيف فيها مع النصح والبيان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.